الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام مستمرا في تفسير سورة الكهف، ونبدأ هذه الليلة في قوله جل وعلا: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وقد مر في الآيات السابقات قصة ذهاب موسى إلى مجمع البحرين، وقصة الحوت وانفلات الحوت وذهابه في البحر، وتجاوز موسى وفتاه المكان يوما وليلة، ثم رجوعهم بعد ذلك، ثم وجودهم للخضر، وثناء الله عز وجل عليه بأنه قد علمه من لدنه علما. ثم يقول جل وعلا ها هنا: قال له موسى هل أتبعك، أي قال موسى للخضر، قال موسى للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهل هنا عرض يعرض عليه، وهذا فيه أدب المتعلم مع المعلم، لأنه قال هل من باب العرض ومن باب الحظ، لم يواجههم مباشرة أنه أريد أن كذا، قال هل، هذا أدب عظيم، مع أن موسى أفضل منه، أفضل من الخضر. الخضر مختلف هل هو نبي أو ليس بنبي، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه بعد ذلك، كما قال الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا عن موسى: وكان عند الله وجيها، وهو أيضا أحد أولي العزم من الرسل، بل أكثر أهل السنة على أنه يأتي في المرتبة الثالثة في الفضل من بين الأنبياء، فأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى. وفيه أيضا، وهذا يؤخذ من الآيات التي مرت بالأمس، الرحلة في طلب العلم، فإن موسى رحل في طلب العلم هو وفتاه يوشع بن نون، وساروا مدة يعلمها الله، بل ساروا يوما وليلة بعدما تجاوز المكان الذي حد لهم، فكم ساروا وكم أمضى من الوقت لأجل هذه الرحلة الله أعلم في ذلك، لكن فيه الرحلة لطلب العلم. لكن هنا مسألة مهمة جدا، لأن كثير من الناس الآن ومن الشباب الذي يريد يطلب العلم مثلا في غير بلاده، قد يشق عليه ذلك مشقة عظيمة، وقد يترتب عليها بعض الأمور، معارضة الوالدين وبعض الإجراءات، ويكون في المسألة تضييق وقلة ذات اليد. فنقول لا شك أن الإنسان إن تيسر له الذهاب إلى العلماء بنفسه ويجلس يثني الركب بين أيديهم، فإن هذا شيء عظيم، وخاصة بل أعني علماء أهل السنة، من هم على منهج السلف اعتقادا ومنهجا وعملا. لكن مع ذلك لو لم يتيسر الإنسان، فالحمد لله هذه الوسائل الحديثة الآن صار يمكنك أن تطلب العلم وأنت في بلدك مع أمك وأبيك، مع زوجتك وأولادك. لكن تنظر الأوقات وتحضر على وتحرص على الاستماع للدروس مباشرة، كدروس المشايخ الكبار، الشيخ الفوزان، الشيخ العباد، دروس الآن في الحرمين ولله الحمد، دروس يومية مستمرة، أو غيرهم من المشايخ، فلا عذر لأحد اليوم في عدم طلب العلم. يسر الله العلم، ولا أحد يستطيع يمنعك من هذا. تستطيع أن تغلق باب حجرتك، تضع السماعة في أذنك وتستمع، والذي حولك لا يدري ماذا تستمع. فالله الله في طلب العلم، جدوا يا عباد الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم الشرعي من أهله، وتحصلون في ذلك خيرا كثيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأول ما يكون الخير يصل إليك، أنت تنتفع، تتوسع مداركك، تبصر، تعرف كيف تتصرف في هذه الحياة، تعرف الحق من الباطل، تعرف ما الناس عليه. وكذلك ينتفع أهلك، أولادك، زوجتك، إخوانك، أباؤك، جيرانك، أهل بلدك. فجدوا واجتهدوا واطلبوا العلم، لكن اصبروا وصابروا ورابطوا. ما هو تسمع يوم وتترك خمسة أيام، التزم كأنك بين يدي الشيخ في الدرس. ولا مانع أن تحضر الكتاب والقلم وتعلق على هذا الكتاب الذي يشرح الشيخ، أو تحضر دفترا وتعلق هذه التعليقات، لأن هذا هو تقييد العلم وضبط العلم. والحمد لله الآن حتى لو فاتك الدرس المباشر، الغالب أنك تجده على قناة الشيخ في اليوتيوب أو في التليجرام أو في تويتر أو في غيرها، تستطيع ترجع إليها وتوقف الشيخ المقطع وترجع الكلام حتى تتأكد منه. يسر الله العلم، فهل من مدكر؟ الله الله في طلب العلم أيها الإخوة، والجد والاجتهاد، وأقصد طلب العلم على علماء السنة، على علماء السلف، من هو على منهج السلف، ليس من أهل البدع ولا الانحراف. وليس كل أحد يطلب عليه العلم، لكن يطلب العلم على أهل العلم الثقات الذين عرفوا بكونهم على منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح. قال جل وعلا، قال له موسى: هل أدلك على، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال ابن كثير: أتبعك يعني أصحبك وأرافقك. وقوله على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي مما علمك الله شيئا أسترشد به في أمري، من علم نافع وعمل صالح. وقال الطبري: رشدا أي ما هو رشاد إلى الحق ودليل إلى الهدى، أو دليل على الهدى. قال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ابن كثير: أي أنت لا تقدر أن تصاحبني لما ترى من الأفعال التي تخالف شريعتك، لأني على علم من علم الله ما علمك الله، ما علمكه الله، وأنت على علم من علم الله ما علمني الله، ما علمنيه الله. فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه، وأنت لا تقدر على صحبتي. ثم قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لأن العلم الذي عندي لم تحط به خبرا، ما تخبره أنت، ما خبرته، ما علمته، ما عرفته، أطلعني الله عليه وأنت لم يطلعك الله عليه، ولهذا لم تستطيع أن تصبر معي، لأنك ترى في ظاهر الأمر أنه خطأ ولا يجوز، وأنا علمت ما في باطن الأمر وأنه خير وعاقبته حميدة. قال: ستجدني، نعم ستجدني إن شاء الله صابرا. قالوا أيضا فيه من أداب المتعلم أن لا يتعجل بالرد على معلمه حتى يتبين الأمر، مأخوذ من قوله: حتى أحدث لك منه ذكرى. وكثير من الطلاب تجده يبادر ويشغل الشيخ بالسؤال، والشيخ يتكلم، تخطر في ذهنه مسألة فيرفع يده ويسأل ويقطع الدرس. ولو صبر لأتى الشيخ في الغالب على هذا السؤال الذي ثار في ذهنه وأجاب عليه وبينه وأوضحه، لكن بعدما ينتهي الدرس ويتوقف الشيخ عند ذلك تسأل عما أشكل عليك، لا تقاطعه أثناء الدرس. قال جل وعلا: قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذا يقوله موسى، ستجدني إن شاء الله، علقه بالمشيئة، وهذا أمر مهم جدا. صابرا ولا أعصي لك أمرا، ولا أعصي أمرك. قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لا تسألني عن شيء مما أفعله أو أتصرف فيه حتى أحدث لك منه ذكرى، أي حتى أخبرك وأذكر لك السبب والحامل لي على هذا التصرف وهذا الفعل. قال جل وعلا: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، يعني بعد أن اتفق والتزم موسى بالشرط الذي اشترطه عليه الخضر، انطلق ومشي. ومر معنا في البخاري أنهما ذهبا إلى الساحل فوجد سفينة تحمل الناس، فعرفوا الخضر فحملوهما، فحملوا الخضر وموسى وفتاة يوشع بن نون بغير نول بغير أجرة. قال: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قد مر معنا في الحديث الذي في البخاري وغيره بالأمس أن موسى اقتلع لوحا منها بالقدوم، اقتلع لوحا من ألواحها لما كانت في لجة البحر، ثم أعاده مرة أخرى كأنه جعله رقعة، بحيث أن من يراه يعرف أن هذا اللوح منزوع، مرممة هذه السفينة للحكمة التي ستأتي. قال: أخرقتها، لأن نزع اللوح من داخل السفينة، ألواح السفينة، هذا خرق لها، شق هذه السفينة وخرقها، هذا مدعاة لدخول الماء وغرق السفينة. قال: أخرقتها، يقول موسى ما صبر، قال: أخرقتها أيها الخضر لتغرق أهلها. اللام هنا لام العاقبة وليس لام التعليل، يعني المعنى أخرقتها وشققتها لتكون العاقبة غرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا. إمرا قال قتادة عجبا، وقال مجاهد منكرا، وقيل أمرا عظيما. نعم، تريد تغرق الناس وهم حملون بغير نول بغير أجرة، هذا جزاؤهم، تغرق سفينتهم ليموت الجميع نحن وهم. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له الخضر: ألم أقل لك يا موسى إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. كما جاء في الحديث الصحيح البخاري وغيره أن اعتراض موسى في المرة الأولى كان نسيانا منه، كان نسيانا منه. والحديث عند ابن جرير الطبري وفي إسناده مقال وليس في البخاري، لكن كانت الأولى من موسى نسيانا، بدليل قوله قال: لا تؤاخذني بما نسيت، أنا نسيت ذلك، ولا ترهقني من أمري عسرا. لا ترهقني، الإرهاق تأدية رهق، يعني الإرهاق مأخوذ من رهق الشيء أو رهقه الشيء يرهقه إذا غشي ولحق، إذا لحق الإنسان شيء يقال رهق، صابه الرهق، أرهقتني يعني لحقني وغشيني، أي لا تغشني عسرا، لا ترهقني، لا تغشني وتلحق بي عسرا. والعسر ضد اليسر، والمراد هنا عسر المعاملة، وعدم التسامح معه فيما فعله. هكذا قال الطاهر بن عاشور. وقال الطبري: لا تغسني من أمري عسرا، يقول لا تضيق علي أمري معك وصحبتي إياك. وهذا ونحو قول ابن كثير، أي لا تضيق علي وتشدد. قال: ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني فقبل منه الخضر وسكت عنه. قال: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. انطلق سار في طريقهما، لما نزل من البحر مروا على غلمان يلعبون، يقال مروا على قرية وفيها غلمان يلعبون، فعمد إلى غلام من بينهم، قالوا كان أوضأهم وأحسنهم شكلا كما قال ابن كثير، قال أنه كان يلعب مع الغلمان في قرية من القرى، وأنه عمد إليه من بينهم وكان أحسنهم وكان أحسنهم وأجملهم وأوضأهم فقتله. فروي أنه احتز رأسه، وقيل رضخه بحجر، وفي رواية اقتطفه بيده، فالله أعلم. ولهذا في صحيح البخاري قال: إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتلاه. وفي صحيح مسلم: فانطلق حتى إذا لقي غلمانا يلعبون، قال: فانطلق إلى أحدهم بادي الرأي فقتله، فذعر موسى عليه السلام ذعرة منكرة، قتل نفس شأنه عظيم. فقال له موسى، قال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ ومعنى زكية يعني صغيرة لم تحمل الحنث، لم تعمل ما بلغت التكليف الحنث وهو الإثم، يعني ما بلغت التكليف حتى تحنث تأثم إذا فعلت. رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، هذا كان صغيرا، فهي نفس زكية. وهذه هي قراءة الجمهور، وقرأ نافع ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر زاكية، أقتلت نفسا زاكية، وهما بمعنى المراد أنها نفس طاهرة إلى الآن لم يبلغ صاحبها الحنث ولا يكتب عليه الآن ولا يأثم بأفعاله. أقتلت نفسا زكية بغير نفس، ليس على سبيل القصاص أنه قتل فيقتل، هكذا ظاهر الأمر أنك اعتديت عليه بغير ذنب، لقد جئت شيئا نكرا. هذه شريعة موسى، قتل النفس التي حرم الله، وهذا في الشرائع السابقة منكر عظيم. ولهذا موسى تكلم بما يعرفه من شريعته على ظاهر الأمر، لقد جئت شيئا نكرا، هي الذي تنكره العقول، قيل منكرا عظيما. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ذكره مرة أخرى، ألم أقل لك وأشترط عليك، قبل أن أشترط عليك بينت لك أنك لن تستطيع معي صبرا، لن تصبر، لن تستطيع الصبر على ما تراه من الأعمال التي أفعلها. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال له موسى: إن سألتك عن شيء بعدها، بعد هذه المرة، لما فعلت كذا؟ فلا تصاحبني، امنعني من صحبتك، اعتذر مني، فارقني، نتفارق. لماذا؟ لأنك قد بلغت من لدني عذرا، قد أعذرت مني مرة بعد مرة، ثلاث مرات، مع أنه اشترط عليه في البداية فأنكر عليه، فذكره ثم أنكر، ثم أنكر ثانية عليه فذكره. فإن عدت المرة الثالثة أنت قد أعذرت مني. قال جل وعلا: فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية، يعني سار في طريقهما موسى والخضر وفتى موسى يوشع بن نون، حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها، استطعم يعني طلب طعاما لأنهم مسافرون على أقدامهم وأصابهم الجوع، فطلبوا من أهل القرية أن يضيفوهم، ولهذا قال فأبوا أن يضيفوهما، أبوا. قال في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية لآمن فطاف في المجالس فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. لئام جمع لئيم، بخيل ما عنده كرم، لأن الضيف يجب أن يطعم، فإن استطاع أن يعطيه جائزة وطعاما جيدا لمدة 3 أيام فهذا أفضل، وإن لم يستطع على الأقل يعطيه من طعامه الذي يأكل منه ولا يتركه هكذا جائعا. قال فأبوا أن يضيفوهما نعم. قال أتي أهل قرية، قرية قيل إنها أيلة وقيل غير ذلك والله أعلم، ولا يلزم يعني معرفة هذه القرية ما اسمها، لأن العبرة بما حصل لا بذات القرية. قال جل وعلا استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني جدارا مائلا مائل يريد يسقط ويقع على الأرض، فأقامه الخضر، عدله بناه، عدله. في مسلم كذلك في البخاري يقول وجد جدارا مائلا قال الخضر بيده هكذا فأقامه، واستقام الجدار واقفا فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لو شئت، قال موسى للخضر يا خضر لو شئت اتخذت أجرا عوضا على بناء هذا الجدار. هؤلاء أصحاب القرية الذين استضفناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا تبني لهم جدارهم مجانا هكذا بغير عوض وهم ما أعطونا حقنا؟ قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص هذه المرة الثالثة، وأنت قلت إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فهذا فراق، أي انتهى ما بيني وبينك فلا صحبة بعدها. سأنبئك أي سأخبرك بتأويلي أي بتفسيري وبيان وجه ما لم تستطع عليه صبرا، سأبين لك وأفسر لك وأوضح لك ما لم تستطع عليه صبرا، فسألتني واعترضت علي وأنكرت علي فما استطعت أن تصبر عليه، فأنا الآن أبين لك ذلك. لكن قبل أن نتجاوز، هل للجدار إرادة؟ جدارا يريد أن ينقض؟ نقول نعم، الجدار له إرادة، وإن كنا نحن لا نعقل ذلك، لكن ميله دليل على إرادة السقوط، ولا يتعجب من هذا، ما يتعجب أن يعني ما ينكر أن يكون للجمادات إرادة، لكن نحن ما نعقلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح مسلم وغيره قال أحد جبل يحبنا ونحبه، سبحان الله، جبل يحب، نعم يحب. قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كل شيء يسبح لله، وكانت الجبال تسبح مع داود، والنملة تكلمت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، والهدهد تكلم وأنكر الشرك. ومن هنا نقول يجب أن نؤمن بظواهر النصوص ولا نجعل عقلنا أو عقولنا حاكمة على النص بل تابعة للنص، فإن فهمت مراد الله جل وعلا أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم فالحمد لله خير عظيم وتسعى في ذلك، وإن أغلق عليها لا تنكر النص ولا ترده. ومن هنا قال القائلون بالمجاز هذه الآية دليل لنا، لأن الجدار لا يريد، هذا مجاز ما هو بحقيقة. نقول أصلتم خطأ فوقعتم في الخطأ، بل الجدار يريد ويجب أن نؤمن بظاهر النصوص ولا نحكم عقولنا في الشرع، لأن هذه المشكلة هي جاءت من المعتزلة وتبعهم الأشاعرة في مسألة أن العقل يحكم على النقل، بينما أهل السنة والجماعة العقل خادم النقل وتبع له، فهو ينظر في النص وفي دلالته، لكن لو لم يعرف معناه فيجب عليه أن يسلم ويقول صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى هذا. ولهذا أهل الكلام إذا جاءتهم صفات الله عز وجل أولها قال العقل ما يدرك هذا، ما يدرك، ما يستوعب أن الله يستوي أو أن الله يضحك أو أن لله يد أو أن لله ساق. نقول من قال لكم أن العقل يحكم على الشرع؟ العقل يجب أن يلزم مكانته، خادم للشرع فيصدق. هذا أمر مهم جدا يا أخوان انتبهوا، لأنه قد انتشر مذهب أهل الكلام وكثير من الناس يظن أنه حق، بل وقع به بعض المنتسبين للسنة. قال جل وعلا أما السفينة، هنا بدأ يبين له، أما السفينة التي قلع منها اللوح وخرقها فكانت لمساكين، مساكين قليلي المال يعملون في البحر، يعملون إما بحمل الناس أو بحمل الأرزاق أو بها جميعا، لأنهم حملوا الخضر وموسى بغير أجرة، يعملون في البحر. فأردت أن أعيبها، أن أجعلها معيبة، فيها عيب، ذات عيب. لماذا؟ لأنه كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كان وراءهم ملك ظالم يأخذ السفن الجيدة غصبا على أهلها، يأخذ كل سفينة أي صالحة غصبا، يعني بالغصب والجبر والإكراه. قال شعيب الجبائي أن اسم ذلك الملك، الملك اسمه هدد بن بودد، وهو مذكور في التوراة في ذرية العيص بن إسحاق، وهو من الملوك المنصوص عليهم في التوراة، والله أعلم، الله أعلم، ما يلزم، وإلا لذكره الله، لو كان في ذلك مصلحة لنا لذكره الله لنا، لكنه ملك من الملوك ظالم يعتدي على أموال الناس. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الغلام الذي قتلناه قال يقال أن اسمه جيسور، كان كافرا، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم وابن جرير وغيرهم عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، خلق يوم خلق كافر. قال جل وعلا فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي يحملهما حبه على متابعته على الكفر. وقال قتادة فرح قد فرح به أبواه حين ولد وحزن عليه حين قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما. فليرضى امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. قضاء الله للمؤمن فيما يكرهه المؤمن خير له من قضائه فيما يحب. هو يريد أمر ولم يقع وقع شيء يكرهه، قضاء الله خير لك في ذلك ولك في ذلك مصلحة. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له. وقال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال جل وعلا: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، أي أردنا أن يبدلهم الله بدل هذا الولد بولد أزكى منه وهما أرحم به منه. قاله ابن جريج، وقال قتادة: أبر بوالديه. وجاء في بعض الأثار أنهما بدلا جارية، وقيل لما قتله الخضر كانت أمه حاملا بغلام مسلم. قاله ابن جريج. ومعنى قوله خيرا منه زكاة يعني أزكى في الدين من هذا، لأن هذا الأصل الزكاة تزكية في الدين الإيمان. وأقرب رحما كما مر، أرحم بوالديه من المقتول، فقيل أوصل في الرحم وقيل غير ذلك والله أعلم. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. الجدار الذي أقمته فكان لغلامين يتيمين في المدينة، هذا دليل أن المدينة هي القرية. فهنا قال يتيمين في المدينة، وفي الآية قبل التي مرت: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. فتطلق يطلق على المكان اجتماع الناس قرية، ويطلق عليه أيضا مدينة. قال: وكان تحته كنز لهما. قال عكرمة وقتادة وغير واحد: كان تحته مال مدفون لهما. قال ابن كثير: وهذا ظاهر السياق من الآية، واختاره ابن جرير. وقال العوفي: كان تحته كنز علم. وقال سعيد بن جبير، قال مجاهد: صحف فيها علم، صحف فيها علم. والأظهر الأول أنه مال هو الكنز. وكان أبوهما صالحا، كان أبوهما صالحا من الصالحين. ولهذا قال ابن كثير: فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجاتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم، كما جاء في القرآن ورد في السنة. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاحا. وقيل إنه كان في الأب السابع، وهذا في الأعم الأغلب، وإلا قد لا ينفع صلاح الأب في الأبناء. فهذا نوح ابنه كافر، لكن في الغالب أن صلاح الأباء يدرك الأبناء. قال جل وعلا: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، يعني يبلغ رشدهما، يصلان سن البلوغ مع الرشد في العقل وحسن التصرف، فيأخذون هذا الكنز ويستخرجا كنزهما، يقومان باستخراج الكنز ويستفيدان منه. ثم قال: رحمة من ربك. أي هذا الفعل الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إنما هو رحمة من الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة ووالدي الغلام وولدي الرجل الصالح. ثم قال: وما فعلته عن أمري، أي لكني أمرت به ووقفت عليه، أو وقفت عليه. وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. هذا تفسير ومآل ما حصل بيني وبينك وما رأيته، وهو الذي لم تسطع عليه صبرا. يلاحظ أنه فيما مر قال تستطع، وهنا قال تسطع، في الفرق بينهما. قالوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فإذا زاد في الكلمة حرف فالغالب أنه يدل على زيادة في المعنى. فهناك لما كان قتله للغلام وخرق السفينة وإقامته الجدار كان شاق جدا على موسى هذا الفعل، لأنه ما يعرف الحكمة، هذا أمر شاق عليه لأنه يخالف الحق الذي يعتقده موسى. لكن بعد أن بين له وزالت المشقة وأبين له الخضر أن هذا في باطن الأمر، أن الله أمره بهذا وأطلعه على حقيقة الأمر، قال تسطع، لأن هذا أخف على موسى الآن، خلاص تبين لموسى، فقال تسطع أقل كلمات، لأن المشقة الحاصلة على موسى الآن أقل منها في أول مرة، ولذلك لما كانت المشقة زائدة قال تستطع، وهنا قال تسطع. وأشار إلى هذا ابن كثير رحمه الله، ونتوقف نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.